بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. ما زلنا سعداء يعني مع العشرة المبشرين بجنة رب العالمين، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بهم يعني في جنته مع سيد الأولين والآخرين. ومن أصول أهل السنة والجماعة محبة الصحابة والقرابة، وعلى قدر معرفتنا بفضائلهم تزداد هذه المحبة. ولذلك يعني كما قلت أنفا أن الإنسان يعني قد يحب شخصا لأنه سمع أنه كريم مثلا، أو أنه عنده علم، أو أنه قوام لليل، ولكن لو اقترب منه أكثر يرى جوانب أخرى يعني من فضائله فيزداد حبه. فهذا ما نقصد يعني به بهذه التراجم، نحن نقترب من الصحابة الكرام ونعرف مآثرهم ومناقبهم فنزداد حبا لهم، وخاصة العشر المبشرين أن هؤلاء مبشرون بالجنة. والمرء مع من أحب كما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يحب العشر المبشرين فمبشر يعني مثلهم بالجنة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وطبعا يعني كل واحد من هؤلاء العشر له من المناقب والمفاخر والمآثر ما يدعو قلوبنا إلى محبته، فعلى قدر معرفتنا بفضائلهم تزداد هذه المحبة. وسادة الصحابة وكبراءهم العشر المبشرون بالجنة، ونحن مع أحد هؤلاء المبشرين وهو أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، كان من السابقين الأولين من المهاجرين وقائدا من كبار قادة المسلمين، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة سيف البحر، واستعمله الخليفتان من بعده أبو بكر وعمر، ورضيه أبو بكر رضي الله عنه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذهب يعني أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح، فقال أبو بكر في سقيفة بني سعيد: رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر أو أبو عبيدة. وطبعا أبو بكر لا يجامل يعني، فهو إنه رضى المسلمين أن يكون الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمر أو أبو عبيدة. وقال عمر: لو عاش بعدي لاستخلفته، يعني كما استخلف أبو بكر عمر، يقول لو كان موجود أبو عبيدة لاستخلفه عمر، ولكن هو مات يعني في الطاعون قبل موت عمر. وقال عمر: لو عاش بعدي لاستخلفته، ولو سألني ربي لقلت له: سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة. كان من الزهد والورع وحسن الخلق بمكان، أو حسن الخلق بمكان. مرض رضي الله عنه بالطاعون، بطاعون عمواس بالشام، فصبر واحتسب حتى لقى ربه عز وجل فرضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. نتعرف على الصحابي الجليل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. اسمه عامر، طبعا أبو عبيدة كنيا، فاسمه عامر ابن عبد الله بن الجراح ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن مضر ابن زار ابن معد ابن عدنان القرشي الفهري المكي. طبعا بينتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم. صفته عن مالك ابن يخامر أنه وصف أبا عبيدة بن الجراح فقال: كان رجلا نحيفا معروق الوجه، كان في عروق في وجهه، خفيف اللحية، طوالا أجنأ أثرم، أجنأ يقول انعطاف الكاهل نحو الصدر مع انحناء من الكبر، يعني كبر السن، يعني كان طويل ونحيف وفي انحناء قليل، أثرم الثنيتين. ويأتي يعني أنه هو الأهتم اللي هو كان خلع الحلقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل في وجنتي حلقتين يعني يوم أحد، فخلع واحدة فسقطت ثنياته، ثم خلع يعني قلع الأخرى بثنيات الأخرى فسقطت. فكان أحسن هتم هو هتم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. فيقول أنه كان رجلا نحيفا معروق الوجه خفيف اللحية طوالا أجنأ، قلنا في انحناء يعني طويل في انحناء، أثرم الثنيتين يعني ساقط الايه ثنيتين هما السنتين اللي في مقدمة الفم. وقال الذهبي: ولي امرأة أمراء الأجناد بالشام، وكان من السابقين الأولين، شهد بدرا ونزع الحلقتين اللتين دخلتا من المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بأسنانه رفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فانتزعت ثنيته فحسن ذهابهما أو فحسن ذهابهما، فا حتى قيل ما رؤيا أحسن من هتم أبي عبيدة رضي الله عنه. قال ابن سعد: وكان يصبغ رأسه ولحيته بالحناء والكتم. مناقبه رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال الحافظ: الأمين هو الثقة الرضي. وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين غيره، لكن السياق يشعر بأن له مزيدا من ذلك، كما أن مثلا زبير كان مشهور بالشجاعة، يعني كان يقول لهم: ألا يعني تهجموا أهجم فتهجمون معي، فيقول نعم فيهجم فيتركوه وحده فيدخل في العدو ويرجع، مع أن الصحابة كانوا شجعان، ولكن هو متميز بالشجاعة. أيضا الأمة كلها والصحابة كلهم عندهم أمانة وعندهم صدق، ولكن يعني كان أبو عبيدة متميز يعني بهذه الصفة. فيقول: الأمين هو الثقة الرضي. وهذه الصفة إن كانت مشتركة بينه وبين غيره، لكن السياق يشعر بأن له مزيدا في ذلك، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد من الكبار بفضيلة ووصفه بها، فأشعر بقدر زائد فيها على غيره، كالحياء لعثمان. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان كاشفا عن فخذه، ودخل أبو بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يهتم به، ودخل عمر لم يهتم، فدخل عثمان فسوى عليه ثيابه، فقيل له يعني دخل أبو بكر لم تهتم به ولم تبالي، ودخل عمر لم تهتم به ولم تبالي، ودخل عثمان فسويت عليك ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فكان معروف بالحياء، فإن لو بقى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة لاستحى أن يكلمه. ولكن أبو بكر وعمر دخلوا أيضا عندهم حياء، ولكن هذا عنده قدر زائد يعني في هذه الصفة، وكالقضاء لعلي ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: أورد الترمذي وابن حبان هذا الحديث من طريق عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء بهذا الإسناد مطولا، وأوله: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان رضي الله عنه، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنه، ألا وإن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم جميعا. وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب في أوله الإرسال، والموصول عنه ما اقتصر عليه البخاري، والله أعلم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران، نصارى نجران، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلعنان. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عاقبنا، يعني أولادنا وذريتنا من بعدنا. قال: إن نعطيك ما سألتنا، وبعث معنا رجلا أمينا، إنهما ينفذوا يعني ما تصلح معه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال: وابعث معنا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. طبعا وسام يعني على يعني جبهة يعني أبو عبيدة ابن الجراح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا أمين هذه الأمة. قال النووي: فاستشرف لها الناس، أي تطلعوا إلى الولاية، كما قال: لأعطين راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الصحابة لا يرغبون في الإيه يعني في الرئاسة أو في الملك أو في القيادة، ولكن لما وصف الذي يأخذ الراية أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأصبحوا يدكون وكلهم يتمنى أن ينال يعني هذه يعني الراية حتى ينال هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينه، فيعني أمر فأتي به فبصق في عينيه فبرأت، فكانت أحسن عينيه، ثم أعطاه الراية. يقول أي تطلع إلى الولاية ورغب فيها حرصا على أن يكون هو الأمين الموعود في الحديث لا حرصا على الولاية حيث هي. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت أبا بكر يقول لما كان يوم أحد ورمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه حتى دخلت في أجنتيه حلقتان من المغفر. المغفر هو الخوذة التي تكون على الرأس يعني الحديد التي تحمل الجمجمة وأحيانا تكون متصلة بالدرع الذي يحمي الصدر. فدخلت في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم حلقتان من المغفر. يقول فأقبلت أسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنسان قد أقبل من قبل المشرق يطير طيرانا فقلت اللهم اجعله طاع حتى توفينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبو عبيدة بن الجراح قد بدرني فقال أسألك بالله يا أبا بكر إلا تركتني فأنزعه من وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر فتركه فأخذ أبو عبيدة بثنيته إحدى حلقتي المغفر فنزعها وسقط على ظهره وسقطت ثنية أبي عبيدة يعني طلع الحلقة من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت معها يعني السن من أبي عبيدة ثم أخذ الحلقة الأخرى بثنيته الأخرى فسقطت فكان أبو عبيدة في الناس أثرم. وهذا الحديث نكرره يعني مع كل واحد من هؤلاء العشرة وهو حديث يعني سعيد بن زيد يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة. كلمة في الجنة كلمة يعني كلمة صغيرة يعني من حيث عدد الحروف ولكن معناها عظيم نسأل الله تعالى الجنة. يقول عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال ابن الأخنس فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر وما أراد أن يزكي نفسه هو سعيد بن زيد وهو منهم من بقية العاشر وسكت عن العاشر. فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور كنيته. من العاشر؟ قال نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة. عن يزيد بن رمان قال أسلم أبو عبيدة بن الجراح مع عثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف وأصحابهم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم يعني في السنين الأولى يعني من الإيمان البعث. قال الذهبي وقد شهد أبو عبيدة بدرا فقتل يومئذ أبا كان أبو تعرض له يريد أن يقتله وأبو على الكفر وأبو عبيدة يتحاشى فلما أصر أبوه على قتله تمكن منه أبو عبيدة فقتله. قد شهد أبو عبيدة بدرا فقتل يومئذ أباه وأبلى يوم أحد بلاء حسنا ونزع يومئذ الحلقتين اللتين دخلتها من المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضربة أصابته فانقلعت ثنيتاه فحسن ثغره بذهابهما. يعني أي إنسان تسقط السنتين اللي في المقدمة بيبقى شكله يعني غير المستحسن ولكن أي شيء يعني لا يكون حسن في عرف الناس إذا أضيف إلى الشرع فهو حسن زي خلوف فم الصائم رائحة المستكرة أطيب عند الله من ريح المسك وزي مثلا الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم وريح ريح المسك. الناس يكرهون الموت كلنا نكره الموت ولكن لو موت في سبيل الله بتبقى شهادة كل يرغب في الشهادة في سبيل الله عز وجل. فأي شيء يعني مستقبح يعني في الدنيا إذا أضيف يعني إلى يعني طاعة الله عز وجل أو بسبب طاعة الله عز وجل يكون شيئا حسنا. يقول ما رؤية هتم قط أحسن من هتم أبا عبيدة رضي الله عنه. قال أبو بكر وقت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقيفة بني سعدة يعني هم وهذا من فقه الصحابة يعني قبل أن يدفنوا جسد الشريف اتفقوا على من الخليفة يعني بعده حتى لا تحدث يعني فتنة. فقبل أن يدفنوا النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأنصار يعني ذهبوا إلى سقيفة بني يعني سعيدة وكان معهم سعد بن عبادة. يعني سعد بن عبادة قتل يعني بعد أن قضى في بني قريظة في ذي القعدة من السنة الخامسة من الهجرة. فكان الباقي سيد الخزرج إلو سعد بن عبادة وذهب لهم لما الأنصار اجتمعوا وقالوا منا أمير ومنكم أمير فذهب يعني أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وقالوا نحن أمراء وأنتم الوزراء، وأوقفوهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. و يعني تكلم أبو بكر كلاما بليغا وقال بايعوا أحد هذين الرجلين أو رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر أو أبا عبيدة، فقال له عمر بل نبايعك أنت فأنت خيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبايع يعني عمر أبو بكر وبايعه الناس، ومن كثرة المصراع إلى بيعته داسوا على سعد بن عبادة، فقال بعضهم قتلتم سعد بن عبادة، فقال عمر قتله الله. وعن ابن شوذب قال جعل أبو عبيدة بن الجراح يتصدى لابنه أبي عبيدة يوم بدر، يبدو فيه أبو يعني نقصة، جعل أبو عبيدة بن الجراح يتصدى لابنه أبي عبيدة يوم بدر، فيبدو أن الناسخ أو اللي بيجمع ظن أن هي فيه تكرار ولم يفهم المعنى. يقول فجعل أبو عبيدة يحيد عنه يعني عن أبيه، فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله. فأنزل الله تعالى في هذه الآية حين قتل أباه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يمكن تجد مؤمن يحب كافرا أو فاسقا أو مبتدعا. وعن زيد بن أسلم عن أبيه هو أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه قال لأصحابه تمنوا، فقال أحدهم أتمنى أن يكون ملء هذا البيت دراهم فأنفقها في سبيل الله، فقال تمنوا، فقال آخر أتمنى أن يكون ملء هذا البيت ذهبا فأنفقه في سبيل الله. دراهم فضية والذهب والذهب أو الدنانير عملة ذهبية. فقال تمنوا، فقال آخر أتمنى أن يكون ملء هذا البيت جواهر أو نحوه فأنفقه في سبيل الله، فقال عمر تمنوا، فقالوا ما تمنينا بعد هذا؟ قال عمر لكني أتمنى أن يكون ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان فأستعمله في طاعة الله. قال ثم بعث بمال إلى حذيفة قال انظر ما يصنع، قال فلما أتاه قسمه، ثم بعث بمال إلى معاذ بن جبل فقسمه، ثم بعث بمال يعني إلى أبي عبيدة قال انظر ما يصنع، فقال عمر قد قلت لكم أو كم قال. قال ابن مسعود أخلائي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. وعن شريح بن عبيد وراشد بن سعد وغيرهما قالوا لما بلغ عمر ابن الخطاب صرغ حدث، صرغ اسم مكان يعني حدث أن بالشام وباء شديدا، فقال إن أدركني أجلي وأبو عبيد حي استخلفته، فإن سألني الله عز وجل لما استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال الذهبي وكان أبو عبيدة موصوفا بحسن الخلق، يعني مش هتجد واحد عنده يعني صفة حسنة فحسب أنه أمين مثلا أو ثقة أو صادق فحسب، أو تجد واحد مثلا بيقوم الليل وما فيش فيه أي صفة حسنة أخرى، لو تدبرت في حاله تجده بيصوم النهار تجده كثير الصدقة، وأيضا ما فيش واحد مثلا يكذب أو يأخذ الرشا ومش هتلاقي فيه صفة أخرى سيئة، أكيد فيه صفات أخرى سيئة. فكان أبو عبيدة موصوفا بحسن الخلق وبالحلم الزائد والتواضع رضي الله عنه. أنا عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر، قلت ثم من؟ قالت عمر، قلت ثم من؟ قالت ثم أبو عبيدة بن الجراح، قلت ثم من؟ فسكتت رضي الله عنه. هذا رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. يعني طبعا كثير مننا أول مرة يسمع هذا الكلام على فضل أبي عبيدة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح. هذا أيضا رواه الترمذي وصححه الألباني. وعن ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة وسئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه. قالت أبو بكر فقيل لها ثم من بعد أبو بكر؟ قالت عمر. ثم قيل لها من بعد عمر؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. زهده رضي الله عنه قال أبو نعيم رحمه الله: ومنهم الأمين الرشيد والعامل الزهيد أمين الأمة أبو عبيدة، كان للأجانب من المؤمنين وديا وعلى الأقارب من المشركين وديا وعلى الأقارب من المشركين شديدا، لعل وديدا يعني محبا يعني. فيه نزلت: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. صبر على الاقتصار على القليل، في أخطاء مطبعية الإخوة يصلحونها، إلى أن حال منه النقلة والرحيل. وعن هشام عن أبيه قال: قدم عمر رحمه الله رضي الله عنه الشام فتلقاه عظماء أهل الأرض وأمراء الأجناد، فقال عمر: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدة. قالوا: يأتيك الآن. قال: فجاء على ناقة مخطومة بحبل، خطام اللي هو الحبل بيوضع في أنف الدبة تقاد به، غير الزمام اللي هو الحديد التي تكون في فم الدبة. يعني رحم الله امرأ جعل نفسه خطاما وزماما، فقدا بخطامه إلى طاعة الله وكفى بزمامه عن معاصي الله. فجاء على ناقة مخطومة بحبل فسلم عليه وسأله، ثم قال للناس انصرفوا، فصار حتى أتى منزله، ذهب مع أبي عبيدة إلى منزله، وكان طبعا هو أمير الشام. فنزل عليه فلم ير في بيته إلا سيفه وترسه ورمحه، فقال له عمر رضي الله عنه: لو اتخذت متاعا أو شيئا، يعني فين الأساس اللي في البيت، فين ما تنام عليه وما تجلس عليه؟ فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، إن هذا سيبلغنا المقيل. وعن نافع عن ابن عمر أن عمر قد قدم الشام، قال لأبي عبيدة: اذهب بنا إلى منزلك. قال: ما تصنع عندي؟ ما ترى إلا أن تعصر عينيك علي، يعني هو يبكي علي. قال: فدخل فلم ير شيئا. قال: أين متاعك؟ لا أرى إلا لبدا وصحفة وشنا، قربة يعني، وأنت أمير عندك طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة فأخذ منها كسيرات، فبكى عمر. فقال له أبو عبيدة: قد قلت لك إنك ستعصر عينيك علي، إنه يبكي عليه، يا أمير المؤمنين يكفيك ما يبلغك المقيل. فقال عمر: غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة. قال الذهبي: هذا والله هو الزهد الخالص، لا زهد من كان فقيرا معدما. جهاده وما شارك فيه من غزوات وسرايا. طبعا لما بندرس الترجمة يعني كأننا نظن أن أبو عبيدة كان راجل يعني زاهد، ويعني ما ملوش في الجهاد والقتال. روى ابن المبارك في الجهاد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: بلغ عمر أن أبا عبيدة حصر بالشام ونال منه العدو، فكتب عمر: أما بعد، فإنه ما نزل بعبد المؤمن شدة إلا جعل الله بعدها فرجا، وإنه لا يغلب عسر يسرين، إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى. فتكرير المعرفة لا يفيد إضافة، وتكرير النكرة يفيد إضافة، كأن مع كل عسر يسرى. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال: فكتب لي أبو عبيدة: أما بعد، فإن الله يقول: إنما الحياة الدنيا لعب وله، إلى قوله: متاع الغرور. قال: فخرج عمر بكتابه فقرأه على المنبر، فقال: يا أهل المدينة، إنما يعرض بكم أبو عبيدة أو بي، ارغبوا في الجهاد. وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة غير مرة، فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمره على أصحابه في غزوة سيف البحر. عن أبي الزبير عن جابر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبو عبيدة، نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، يعني من فقر الصحابة ما كانش فيه إلا شوية تمر في جراب مثلا، أو فأعطاهم يعني هذا، زودهم به، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها، يعني تمر كيف تغنيكم وتشبعكم؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، يبدو ورق شجر أو شيء من ذلك فنأكله. قال وانطلقنا إلى ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، زي كأنه جبل يعني يرأوا على ساحل البحر كأنه شيء يعني مرتفع جدا وضخم جدا. فأتيناه فإذا هي دبة تدعى العنبر، يعني انظروا كم كانوا في فقر وتمرة حتى كانوا وجدنا فقدها حين فقدناها، يعني طبعا التمرة لا تغني الإنسان، يجاهد في سفر ويجاهد في اليوم، مع ذلك يعني وجدوا فقد هذه التمرة لما انتهى التمر، ولكن الله عز وجل أطعمهم يعني طعام، أخرج لهم دبة تسمى العنبر من البحر زي حوت أو سمكة ضخمة جدا. قال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا، وهي ميتة بحر والله أعلم يعني، فهي الحل ميتتهم وقد اضطررتم فكلوا. قال فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمنا، قعدوا يأكلوا شهر من هذه الدبة. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهنة، يعني كانوا يطلعوا بالإيه بالقلال، ما يقولوا قلال أي قلال في الشرع قلال هجر اللي المشهورة في الشرع اللي هي متر إلى ربع مكعب، كانوا يطلعوا من فتحة العين بس بالقلال يملوها من الدهن من عين العنبر. ونقتطع منه الفدرة كالثور أو كقدر الثور، يقطعوا حتة اللحمة قد الثور. يقول فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا وأقعدناهم في وقب عينه، قعد 13 واحد في فتحة العين، وأخذ ضلعا من أضلعه فأقماها ثم رحل أعظم بعير منا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائقة. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. يدل أنه مش اضطرار، أنه ميتة بحر. وده شبيه بالصحابة لما مروا على قوم ولدغ سيد القوم وقالوا هل فيكم يعني، وطلبوا أن يقروهم فلم يقروهم، القراءة لما يقدم للضيف، فلما لدغ سيدهم يعني ذهبوا إليه وقالوا هل فيكم يعني من راق؟ فقال أبو سعيد وراوي الحديث والله إني لا أرقي ولكنكم لم تقرون، فتصالحوا على قطيع من الغنم، إنه لو خف هيدون قطيع من الغنم. فذهب أبو سعيد الخدري يدفل في يديه ويجمع بساقه ويقرأ فاتحة الكتاب ويرقي الرجل حتى نشط، فأعطوهم قطيع من الغنم. فالصحابة شكوا يعني في حل يعني هذا، هل يجوز أن يأخذوا يعني هذا القطيع مقابل هذه الرقية بالفاتحة؟ فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدركم أنها رقية، ثم قال اقسموا واضربوا لي بسهم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم له سهم عظيم لأنه الذي علمه الفاتحة، وأيضا هذا من باب المبالغة في تحليل ذلك. وأيضا هنا قال يعني هل بقى منها شيء، من أجل أن يبالغ في تحليل هذا لهم وأن يبين أن هذا ليس على سبيل الاضطرار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مضطرا لما أكل منها لأنها ميتة بحر. قول وقب عينيه أي نقرتها، قول ثم رحل أعظم بعير أي جعل عليه رحلا، وقال وشائق، قال أبو عبيدة اللحم يؤخذ فيغلى أغلاه فيغلى أعلاه ولا ينضج ويحمل في الأسفار، كأنه بيتسوى نصف سوى ويحمل يعني معه. قال النووي معنى الحديث أن أبو عبيدة قال أولا باجتهادي إن هذا ميتة والميتة حرام فلا يحل لكم أكلها، ثم تغير اجتهاده فقال بل هو حلال لكم وإن كان ميتة لأنكم في سبيل الله وقد اضطررتم، وقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولا عاد فكلوا منها. وأما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من لحمه وأكل ذلك فإنما أراد به المبالغة في تطيب نفوسهم في حله، وأنه لا شك في إباحته، وأنه يرتضي لنفسه، أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة العادة أكرمه الله بها. وفي هذا دليل أنه لا بأس بسؤال الإنسان مال صاحبه ومتاعه إدلالا عليه، إدلالا أو مبالغة يعني في بيان الحكم الشرعي، وليس هو من السؤال المنهي عنه، من الأصل عدم سؤال الناس، وإنما ذاك في حق الأجانب للتمول، إنسان يكون عنده يريد الزيادة، وأما هذا فللمؤانسة والملاطفة والإدلال. قال الذهبي: ولما تفرغ الصديق من حرب أهل ردة وحرب مسيلمة الكذاب جهز أمراء الأجناد لفتح الشام، يقول: فبعث أبا عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وأخو معاوية وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة، فتمت وقعة أجنادين بقرب الرملة، ونصر الله المؤمنين، فجاءت البشرى والصديق في مرض الموت. ثم كانت وقعة فحل ووقعة مرج الصفر، وكان في سير أبو بكر، وكان قد سير أبو بكر خالدا خالد بن وليد لغزو العراق، ثم بعث إليه لينجد من بالشام، فقطع المفاوز على برية السماوة، فأمره الصديق يعني خالد على الأمراء كلهم، وحاصروا دمشق، وتوفي أبو بكر، فبادر عمر بعزل خالد. وطبعا يعني كان عزل عمر لخالد ليس كما يقولون يعني في الكتب أنه كانت في أحقاد بين عمر وبين خالد، ولكن لما كثرت انتصارات خالد يعني ظن خشي عمر رضي الله عنه أن الناس يظنوا أن النصر من عند خالد، فعزله وهو في أوج انتصاراته، وعين أبا عبيد يعني حتى يعلم الناس أن النصر من عند الله، واستعمل على الكل أبا عبيدة، فجاءه التقليد فكتمه مدة، تقليد القيادة، وكذا هذا من دينه ولينه وحلمه، إن هو ما راحش مباشرة بلغ خالد أن عمر عزله، واستعمل أبا عبيدة مكانه، فكان فتح الشام على يده، فعند ذلك أظهر التقليد ليعقد الصلح للروم، ففتحوا له باب الجابية صلحا، وإذا بخالد قد افتتح البلد عنوة من الباب الشرقي. فعن المغيرة أن أبا عبيدة صلحهم على أنصاف كنائسهم ومنازلهم، ثم كان أبا عبيدة رأس الإسلام يوم واقعة اليرموك التي استأصل الله فيها جيوش الروم، وقتل منهم خلق عظيم. درر من أخواله: عن أبي الحسن بن خالد عن أبي عبيدة ابن الجراح أنه كان يسير في العسكر ويقول: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، سن مهتم بالثياب وبيض الثياب وحسن الثياب، ولكن يدنس دينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهيئ، بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، فلو أن أحدكم أخطأ ما بينه وبين السماء والأرض ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئته حتى تقهرهن. وعن قتادة أن أبا عبيد بن الجراح رضي الله عنه قال: ما من الناس من أحمر ولا أسود ولا حر ولا عبد، أعجمي ولا فصيح، أعلم أنه أفضل مني بتقوى إلا أحببت أن أكون في مسلاخه، يعني في جلدي أو في مكانه. عن قتادة قال: قال أبو عبيدة: وددت أني كبش فذبحني أهلي فأكلوا لحمي وحسوا مرقي. وعن خالد بن معدان عن أبي عبيدة بن الجراح قال: مثل قلب المؤمن مثل عصفور يتقلب كل يوم كذا وكذا مرة. مرضه ووفاته رضي الله عنه. عن طارق بن شهاب قال: أتانا كتاب عمر لما وقع الوباء بالشام، فكتب عمر إلى أبي عبيدة أنه قد عرضت لي إليك حاجة لا غنى لي بك عنها، وكأنه ظن بأبي عبيدة على طاعون، فأرسل إليه من أجل أن يقدم على عمر، فقال له: عرضت لي إليك حاجة لا غنى لي بك عنها. فقال أبو عبيدة: يرحم الله أمير المؤمنين يريد بقاء قوم ليسوا بباقين. قال: ثم كتب إليه أبو عبيدة: أني في جيش من جيوش المسلمين، لست أرغب بنفسي عن الذي أصابهم. فلما قرأ الكتاب استرجع، قال: إنا إليه رجعون. فقال الناس: مات أبو عبيدة؟ قال: لا، وكان كتب إليه بالعزيمة أنه يعزم عليه أكد عليه أن يأتي. يقول وكان كتب إليه بالعزيمة، فأظهر من أرض الأردن فإن عميقة وبيئة إلى أرض الجابية فإنها نزهة الندية. إنه كان أراد أن ينقله من أرض الأردن، يقول عميقة وبيئة يعني فيها وباء أو مرض، إلى أرض الجابية فإنها نزهة الندية. فلما أتاه الكتاب بالعزيمة أمر مناديه: أذن في الناس بالرحيل. فلما قدم إليه ليركبه وضع رجله في الغزو، ثنى رجله ثم قال: ما أرى داءكم إلا قد أصابني. إنه قالوا الإيه؟ الطاعون. قال: ومات أبو عبيدة ورجع الوباء عن الناس. عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نعوده في مرضه، وعنده امرأته نحيفة جالسة عند رأسه وهو مقبل بوجهه على الجدار. فقلت: كيف بات أبو عبيدة؟ قلت: بات، أو قال: بات بأجر. قلت: بات بأجر؟ فقال: إني والله ما بت بأجر. فكأن القوم ساءهم، فقال: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: إن لم يعجبنا ما قلت، فكيف نسألك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبـ700، ومن أنفق على عياله أو عاد مريضا أو ماذا أذى فالحسنة بعشر أمثلها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة، حطة للذنوب يعني مغفرة للذنوب. قال الذهبي: طاعون عمواس أو عمواس منسوب إلى قرية عمواس، وهي بين الرملة وبين بيت المقدس. وأما الأصمعي فقال هو من قولهم زمن الطاعون عم وآسى، يعني عم الناس، فواسى الناس يعني بعضهم بعضا بالعموم الإصابة، كما تقول الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. قال أبو حفص الفلاس: توفي أبو عبيدة في سنة 18 وله 58 سنة، وكان يغدو بالحناء والكتم، وكان له عقيصتان يعني يغدو ضفيرتان. وقال كذلك في وفاته جماعة أنه مات سنة 18. وانفرد ابن عائض عن أبي مسر أنه قرأ في كتاب يزيد بن أبي عبيدة أن أبا عبيدة توفي سنة 17، يعني الأكثر عنه سنة 18، وبعضهم قال سنة 17، فرحمه الله ورضي عنه وجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى. نكتفي بهذا القدر، نعتذر عن الأسئلة لطول الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.